لكن من دونه لا يزيد في نسب شيخ شيخه أكثر مما ذكر شيخه أو كان فوق ذلك، وإنما إذا أراد أن يزيد شيئا يوضح يأتي بهو أو بيعني هو ابن فلان أو يعني فلان الفلاني أو ما إلى ذلك. وهنا النسائي نسبه فقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن عيد فأطال في نسبه. أيوه. قال حدثنا شعيب. قال حدثنا شعيب وهو من أبي حمزة الحمصي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أو شعيب بن الليث. يروي عن من؟ عن الليث. عن الليث نعم. يروي عن الليث هو شعيب بن الليث يروي عن أبيه. يروي عن أبيه شعيب بن الليث بن سعد. وهو ثقة نبيل فقيه. ثقة نبيل نعم فقيه خرج له مسلم وابو داود والنسائي. خرج له مسلم وابو داود والنسائي. خرج له مسلم وابو داود والنسائي وهو في طبقة شعيب بن ابي حمزة، الا انه اذا جاء يعني شعيب يروي عن الليث فالمراد به ابنه، وهو من رواية الابناء عن الاباء، من رواية الابناء عن الاباء. ايوه. حدثنا الليث. حدثنا الليث بن سعد المصري الثقة الفقيه المحدث حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا خالد. قال حدثنا خالد بن يزيد المصري وهو صدوق خرج له أصحاب الكتب الستة. خالد هو الجمحي. نعم هو الجمحي السكسي. ثقة فقيه. ثقة فقيه نعم خرج له الجماعة. ثقة فقيه خرج له الجماعة. ثقة فقيه خرج له الجماعة. عن ابن أبي هلال. عن ابن أبي هلال وهو سعيد. سعيد بن أبي هلال صدوق خرج له الجماعة. خرج له الجماعة نعم. نعم صدوق خرج له الجماعة. سعيد بن أبي هلال الليثي صدوق خرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. قال أخبرني مروان بن عثمان. قال أخبرني مروان بن عثمان بن أبي سعيد وهو ضعيف. أخرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي. أخرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي. أن عبيد بن حنين أخبره. أن عبد الله بن حنين عبيد بن حنين أخبره وهو ثقة قليل الحديث أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد بن المعلى. عن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري واسمه رافع وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. ما خرج له مسلم ولا خرج له الترمذي. وما خرج له الترمذي. وإسناد الحديث ضعيف لأن فيه مروان بن عثمان بن أبي سعيد وهو ضعيف، لكن كما هو معلوم معناه يعني من حيث أن الإنسان يدخل المسجد سواء كان قاصدا من بيته أو من غير بيته فلا شك أنه مأجور على صلاته ومثاب في صلاته إذا دخل المسجد وصلى في أي وقت يأتي إلى المسجد، ولكن فرق بين من يكون قاصدا وخارجا من منزله يريد المسجد وبين من يكون طرأ عليه ذلك أو تذكر ذلك، مثل الإنسان الذي يأتي مثلا بسيارته مار إلى مسجد قباء فيرى مسجد قباء فيتذكر ويقول صلي يصلي يؤجر على هذا، لكن ليس مثل الذي تطهر في بيته وخرج يريد الصلاة، والذي قال عنه الرسول أنه كان له كان كعدل عمره، يعني إذا تطهر في بيته وخرج يريد الصلاة، لكن الإنسان إذا ما رأى المسجد ودخل وصلى لا شك أنه على خير. والإسناد ضعيف لضعف مروان بن عثمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.